بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: والأمر في النفس بشيء عينا، نهي عن الضد الوجود بينا، وجوبا أو ندبا يرى لللفظ، فليس عين أو ضمين اللفظ. ثم إذا تباعد الأمران أو ما تماثلاهما غيران، فإن تعاقبا مع التماثل ومانع التكرار غير حاصل. وذلك الثاني بالعطف عملا بالكل أو بدونه فاحتملا. وصيغة النهي على التحريم حقيقة كآية اليتيم، ولكراهة مجازا في ولا تيمم الخبيث ذاك نقلا. كذلك للإرشاد في لا تسألوا، وللدعاء لا تزغ فيقبلوا. ومثله أيضا بيان العاقبة لا تحسبن للشهيد واجبة. والاحتقار نحو لا تعتذروا، ولا تمدن لتقليل أروا. قلت ومما أهملوه التسوية، وآية الأمر المثال فسوية. فإن تكن بعد الوجوب وردت، تبقى على التحريم فيما قد ثبت. والنهي يقتضي الدوام ما لم يكن له المرة قيدا زاحم. قال رحمه الله: والأمر النفسي بشيء معين نهي عن ضده الوجوبي، نهي عن ضده الوجودي. لا نفسي، نفسي هم تعرف هذا ولا لا؟ الأشاعرة، الأشاعرة يثبتون الأشاعرة غيره نفسي. وغيره متكلم، لا متكلم يثبتون يريدون به نفي الكلام، نفسخ الكلام عن العسل. يريدون به نفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. المتكلمون قالوا كلام الله معنى قائم بذاته، ليس بصوت ولا حرف ولا أمر ولا نهي، اللي عبر عنه يكون به. وبناء على هذا جعلوا التوراة والإنجيل عين القرآن، والقرآن عين التوراة والإنجيل، وهذا باطل. الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نص أن اللي تقرأ من القرآن كلام الله، والصوت صوتك أنت. وبنوا على هذا أن ما في المصحف ما هو كلام الله، دال على كلام الله، وهذا باطل. فما في المصحف تكلم سبحانه وتعالى به، فسمعه جبريل، فتكلم به جبريل عليه السلام فسمعه من محمد صلى الله عليه وسلم، وتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم فسمعته أمته وحفظته عنه. ولهذا أجمع المسلمون أن من رماه وبعضه بطير عالما عامدا خرج من الدين، ارتد عن الإسلام. ولأنه كلام الله اتفق المحققون أنه لا يمسه إلا طاهر، ذلك لكلام الله فقط. واضح؟ قال: نهي عن ضده الوجودي وجوبا كان أو ندبا، فذلك النهي عينه يعني إن كان نفسيا. أما اللفظي وفي ثلاثة مذاهب: الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. متكلمون قالوا هو عينه أو يتضمنه دلالة التضمن، لكن بثلاث شروط: يكون معينا ووقته مضيقا ونفسيا. معين لأنه كان غير معين حصل الكفارة، الأمر بواحد منها ليس نهيا عن الآخر، ما في اجتماع ضده. ومضيقا احتراز عن أوقات الصلاة، أمرك بواحد حدها ليس نهيا عن الصلاة في الثانية أو الأخيرة. نفسيا لو كان لفظيا يقول لك: الآن له طلب إيجاد الفعل والنهي طلب الترك، وافقوا هذه شروط. هذا مذهب المتكلم. المذهب الثاني: لا عينه ولا يتضمنه، ولكنه لازم له لزوما عقليا لا ينفك، هو قول أصحاب مالك والباقي الذي رجع إليه بعدما كان يقول الأول. لأنه استحالة اجتماع ضدين، نقول لك اقرأ يمكن تمتثل وانت ساكت؟ مستحيل. يقول لك لا تتحرك، تمتثل وانت تتحرك؟ ثالث: لا عينه ولا يتضمنه، لأن الآمر والناهي قد يكون ذاهلا عن الضد والذاهل عن الشيء، ليس آمرا به ولا ناهيا عنه. وذهب اليبياري من المالكية والغزالي والجوين من الشافعية والمعتزلة. لكن الشيخ يرد عليهم ويقول لهم أولا الظهور من خصائص المخلوق، ثانيا يقول لك هو لازم للزوم لا ينفك استحالة احتمال الضدين. هذه الأقوال الثلاثة الأمر بالشيء نوعا ضدين. قال أما اللفظي فلا عينه ولا يتضمنه اللفظي ما فيه. قال والأمران لم يتعاقبا أو تعاقبا ولكن بمختلف نحو صلي صم فهما غيران. ما في ما تقول إن واحد مؤكد للثاني. وكذا إن تعاقب بمتماثلين ولا مانع من التكرار كأقتل زيدا أقتله. لا أقتله هذا ممنوع عقله، هذا قوله صلي صلي صلي هنا يقدم التأسيس إنه أكثر ثوابا على التوكيد. أما إذا كان ممنوع عقلا تكرار ممنوع عقلا أو شرعا أو عادة ما يتكرر باتفاق يحمل على التوكيد. لا ما فيه للتوكيد، هو قال لك اقتل اقتل زيدا، إذا قتلت بقي شيء تقتله، أعتق غانما أعتقت بقي شيء تعتقه، اسقني اسقني شربت خلاص، هذا ممنوع عقلا وشرعا وعادة. قال إن كان الثاني معطوفا نحو العطف يقتضي المغايرة ما يعمله على التوكيد. قال إن كان الثاني معطوفا نحو صلي وصلي فيعمل بكل منهما. فإن لم يكن معطوفا فإن لم يكن معطوفا نحو صلي صلي احتمل التأسيس والتأكيد، وقد قيل بكل منهما وقيل بالوقف. لا صحيح أنه التوكيد يعني أكثر فائدة توكيد أم توكيد إن معنى ما هو التوكيد تأسيس. نعم. يعني بكل صلاة يحصل لك ثواب. نعم. وهذا مرجع يعمل على التأسيس. وصيغة النهي للتحريم حقيقة. نعم وتأتي غير التحريم معنى من اتصال نحو ولا تقربوا مال اليتيم، وترد مجازا للكراهة نحو ولا تيمموا الخبيث، والإرشاد لا تسألوا عن أشياء، والدعاء لا تزغ قلوبنا، وبيان العاقبة ولا تحسبن الذين ظلموا في ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، والاحتقار لا تعتذروا، والتقليل لا تمدن عينيك. قلت وأهمل التسوية ويمثل له بما في الأمر نحو فاصبروا أو لا تصبروا. فإن وردت هذا أم لا تصبروا قال يعني تحت تدخل في مثال لا تصبروا. قال تدخل في مثال الأمر وتدخل في مثال النهي التسوية. فإن وردت صيغة النهي بعد الوجوب فهي للتحريم على أصلها. هذا هو الأصل. فإن وردت صيغة النهي بعد الوجوب فهي للتحريم على أصلها. شيخ هو كان رجح أن رأيي صحيح أن ترجع لما كان عليه الأمر قبل لا. قال والنهي يقتضي الدوام ما لم يقيد بالمرة. أي ما لم يدل الدليل على المرة قيد. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده تحريما كان أو تنزيها، فالأمر بحسبهما. لا فرق بين الضد الواحد والضد. قال والناهي ليس داخلا في نهيه كما سبق من الأمر. مرة معنا الصحيح في الأمر يدخل له. هنا كذلك والناهي ليس داخلا في نهي كما سبق في الأمر يدخل، فكذلك في النهي الأمر يدخل النهي ما نعرف. وقال هنا قال والناهي ليس داخلا في نهي كما سبق، لأن النهي يقتضي العموم لا يصدق إلا باستغراق. أحسن الله.